والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 24 بعد 200 في سلسلة دروس رياض السابقين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا بد قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أن أعتذر عن الغياب في درس يوم الخميس الماضي، وقد وعدتكم أن لا أزيد أكثر من درسين اثنين، والواقع أنني وصلت يوم الخميس ولكني وصلت متأخرا، وعندما حفظت الرحالة في هذه البلدة المباركة كان وقت الدرس قد انتهى. نعم، نعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه، وهو الحديث الثاني في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعدت والساعة كهتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول، أي كان من عادته بين الخطاب والخطاب الآخر أن يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، رواه مسلما في صحيحه. كانت الفقرة التي اعتقد اننا فرغنا من شرحها هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عرفنا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحدثات، هي كل ما لم يكن له اصلا في الدين، لا عن طريق كتاب الله، ولا عن طريق السنة، ولا عن طريق الاجماع او القياس، ولا عن طريق قاعدة المصالح المرسلة التي عرفنا بها. اذا هذا شيء لا اصل له في الدين قولا واحدا. فإذا أفهم هذا الشيء المحدث في الدين مع ذلك فقد أصبح اسمه بدعة، أصبح اسمه بدعة. ومن هنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على البدعة بأنها ضلالة، لأنك تستحدث أمرا وتقرنه في الدين مع أنه بعيد عن الدين ولا يوجد له اي نسب واصل يتصل بالدين قولا واحدا. فاقحامك لهذا الامر المستحدث مع ذلك في الدين تجنيس للاسلام. وبناء على ذلك فقد كان العمل كبيرة من الكبائر قال كما قال العلماء. وقد شرحنا هذا الكلام بما لا نزيد عليه فيما اعتقد، واعطينا انفسنا القاعدة الكلية التي تمتص وتستوعب كل الجزئيات تنظر كل مسألة تعود إلى أصل في الدين، مهما تطاول الزمن عليها فهي من الدين، وهي أبعد ما يمكن أن تكون عن البدعة. المصالح المستجدة اليوم ضد قانون المصالح الشرعية، الدين ثم الحياة ثم العقل ثم الدين الحياة ثم العقل ثم العرف أو النسل ثم المال، ضد مراحله الثلاث الضروريات ثم الحاجيات ثم التحصيليات. كل مصلحة استجدت ضد هذا الميزان فهي من الدين وهي من الإسلام، ولو لم يعلمها الذين سلفوا ممن كانوا قبلنا. ومن ثم كان مبدأ المصالح المرسلة بابا واسعا يستوعب كل ما يجد من تطورات المصالح، بشرط أن لا يعارضها نصا ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاق الرجل زوجته مشروع، مأذون للزوج أن يطلق عندما يشاء. إذن إلى يوم القيامة هذا العمل لا يمكن أن يخرج عن كونه دينا وهو من الدين. مسؤولية الرجل عن زوجه وأولاده في الإنفاق عليهم وتربيتهم من الدين. المصالح المستجدة فيما يتعلق برعاية الوالد أولاده من الدين. نعم، جود القوم فيما مضى لم يكن معروفا أنه يفيد لأي شيء إلا عبارة عن كان الحكم الشرعي أن ولا ينتفع منه فهو باطل، هكذا كان الحكم. تطورت الأمور وظهر لهذا الدود فوائد، وعرف الناس كيف يستخرجون من هذا الدود هذا الحرير الذي تعرفون. أصبح هنالك حكم شرعي جديد، وهو أن هذا الحيوان يباع وله قيمة كبرى. فقد اختلف الحكم، لكن اختلف بناء على اختلاف المصالح وتطورها وهكذا. كانت أرض منى أرضا مباحة، من بنى عليها بنى ومن زرعها زرع دون أي شيء يستوجب المنع طبقا لقانون المصالح المرسلة. ثم تطور الزمن وكثر الحجوج وضاقت منى بالحجوج، ورأى الأئمة والحكام والعلماء أن هذه الأرض إذا ترثت لرغبة الناس في البناء عليها لم تستوعب الحجوج. حكم العلماء بناء على قانون المصالح المرسلة أنه لا يجوز البناء عليها بعد الموت، توفيرا لمصلحة الحجوج التي تدخل في مصلحة الدين في مرحلة الحاجيات، لا الضروريات ولا التحسينيات، الحاجيات. نعم، وهكذا. فكلما ثبت نصا في كتاب الله إلى يوم القيامة باطل. تطور الأزمنة والحضارات لا تزال منه بدعة في الثابت. نعم، وكل ما لم يكن من الدين فهو ليس من الدين إلا إذا دخل في باب المصالح المرسلة، فعندئذ تأتي قاعدة تتبدل الأحكام حسب تبدل الأزمان بناء على قانون المعروف. وهذا الكلام قد بسطنا شرحه بما لا مزيد عليه فيما أظن في درسنا الأخير. إذا ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي. هذه الكلمة مقدمة لحكم إسلامي خطير، هي خلاصة ما يسمى بقانون التضامن والتكافل الاجتماعي. رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة لهذا القانون. ما هي هذه المقدمة؟ هي قوله: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي. أي كل إنسان منكم، كل مؤمن دخل في رعاية الدولة الإسلامية، هذا الإنسان كم يحب نفسه، وكم يرعى ذاته، وكم يهتم بمصلحة نفسه. ألا فلتعلم أنني أرعى كل فرد فرد منكم، وأغار على مصلحته، وأهتم بشأنه ومصيره أكثر منه ذاته. هذا معنى قوله: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي. أي لأن كنا نعهد في رعاية الإنسان لذاته ومصالحه إلى ذاته، نقول له: اهتم بشأن نفسك، كن حريصا على حياتك، على مصالحك. في الواقع ما في إنسان أقرب إليك منه، ولا يمكن أن ترى كائنا يغار على مصلحتك أكثر منك، حتى ولا زوجك، حتى ولا ولدك، حتى ولا والدك، إذا بلغت الرشد. اللهم أن قبل سن الرشد فالوالد أقرب إلى رعاية مصلحة ابنه الصغير من ابنه بنفسه. إلا واحدا فقط هو أولى بك حتى من نفسك، أن يحب رعاية ذاتك ويغار على مصلحتك، ويحب لك الخير أكثر من حبك الخير لذاتك. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو الذي يأخذ بحجزنا ويسدنا أن لا نقع في النار، ونحن ننكر أنفسنا نكرا ونهرع إلى النار ونحن لا ندري. كما يفعل الفراش إذ يترامى على أجيال اللهب وهو يظن اللهب كنزا يتلألأ. هذه الكلمة مقدمة للقانون التالي. ولكن قبل أن ندع هذه المقدمة ونتجاوزها، هل في هذا الكلام مبالغة أيها الأخوة؟ هل يمكن أن نرتاب في هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قد يخطر في البال أن في هذا الكلام مبالغة، ولكن الله عز وجل شهد لرسوله على صدقه في هذا الكلام. فإن كنا نؤمن بشهادة الله من حيث آمنا بكلام الله، فلم يبقى مجال للارتياب في هذا الكلام أبدا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما هذه المصدرية؟ أي عزيز عليه عنتكم، شديد عليه أن يراكم في حالة عنت أي في حالة شدة، أليما على نفسه أن يراكم في حالة ألم وضيق، عزيز عليه ما عنتم. أكد الأمر بعد ذلك بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله منك له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. هذا الكلام ليس فيما يتعلق بمعاملة رسول الله للمؤمنين، لا، هذا الكلام يطور لنا علاقة رسول الله به من وراء المؤمنين، وهم الكافرون والجاحدون والمنافقون. فإذا كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس من دون المؤمنين، كما يصف الله بما رحمة من الله كنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف اذا يكون امره بالنسبة للمؤمنين؟ ولا نشك قط ان هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وهذه الرحمة الحانية في قلبه عليهم لا نشك ابدا انها ترعى عن حب الله للمؤمنين. فمن الذي اودع في قلب رسوله هذا الحب؟ من الذي ملأ قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحنان للناس من حوله؟ اليس هو الله؟ اليس هو الذي ابتعثه رسولا؟ ولقد نص البيان الالهي على هذا اذ قال فبما رحمة من الله لنت له. كان لينك لهؤلاء الناس بفيض من رحمة الله سبحانه وتعالى. فانظر الى عظيم رحمة الله عز وجل عندما تتصور ان هذا الفيض الكبير من الرحمن والرحمة والحب والصفقة، هذا الفيض الذي نراه في قلب رسول الله عندما نعلم انه ترعى عن حب الله عز وجل لعباده ورحمته بهم، ندرك مدى معنى قوله عز وجل الرحمن الرحيم. ندرك اذا اي ارتياب سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام الا حقا لا يبالغ ام الحق فيما يقول ويقرر الشر، انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. قد يبدو في الظاهر خلاف ذلك، عندما يامرك رسول الله بما يخالف شهوتك، عندما ينهاك عما لا يتفق مع رغبتك، قد يخيل اليه ان محمدا عليه الصلاه والسلام يعارض هواك ويخالف رغبتك، ومن ثم سيلان رجلك الخير. لكن هل فينا من لا يعلم الجواب عن هذا السؤال؟ هل فينا من يشك ان الوالد اشد حبا لولده من ولده لنفسه عندما يكون صغيرا، ويحتج ويستدل على خلاف ذلك بان الوالد ربما انتهر ابنه، ربما منعه من الخير فيما يلذ له، اذا فابوه لا يريد له الخير. لا يوجد عاقلا يقول هذا الكلام ابدا، لان الوالد ادرى بمنفعه الولد من علم الولد بمنفعه ذاته. وهذا معنى كلام رسول الله انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. والا فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اخذ بحججكم امنعكم عن النار وانتم تتهافتون فيه كما يتهافت الفراش، الفراش يعني الفراشة، نعم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الانسان كثيرا ما تنطبق عليه القاعدة القائلة صاحب الحاجة ارعب، لا يرم الا قضاءه، يعني الذي تعلقت نفسه بشيء لا يقيم وزنا لمنطق ولا يقيم وزنا لمصلحة. لعابه يسير على هذا الامر، لا بد ان يدرك هذا الامر، لكن هذا الامر فيه هلاكه. ما يبالي عندما تستيقظ الرغبة ينام العقل، هذا شيء معروف، هذا امر معروف. اما شأن رسول الله وشأنه ان يتجاوز بك عن رغبات نفسك، وان يسمع بك عن حديث الاعياء، وان يرقى بك الى المصلحة الحقيقية تبقى قاعدة. وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا هذا الكلام حق ولا اشكال فيه ابدا. ما القانون الذي يليه بعد ذلك؟ من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعليه. هذا هو القانون الذي سيقت بين يديه تلك المقدمة. كل انسان يميت، ان ترك هذا الانسان مغنما من مال من رزق من نصب فلا شأن لي به، وانما هو لأهله تبقى شريعة الله عز وجل. اما ان رحل هذا الانسان من الدنيا وترك من ورائه مغرما لا مغنما، فانا الذي اتحمل غرامته عنه وعن اهله. انظر هذا الكلام الجامع العظيم، من ترك مالا فلأهله لا شأن لي به ولا اخذ منه شيئا، بل افرح لأهله بما تركه له. ترك من ورائه مغنما يسعدني ان ينال هذا المغنم اهله. اما ان ترك مغرما، ترك اطفالا ضياعا، ترك ضياعا، هذا معنى كلمة ضياع يعني عائلة فقيرة ليس لها ما يسد رمقها، بدلا من ان يترك المال ترك قومة او جماعة من الاولاد والاسرة فقراء، او ترك دينا عليه، هذا معنى مغرى. ترك دينا ترتب عليه لم يستطع ان يصيره في حياته، او ترك ضياعا من اولاد واسرة واحفاد وكلهم فقراء، فإلي وعلي، فلياتي هؤلاء إلي لأنني أنا المسؤول عنهم. إلي أي فلياتي إلي، علي أنا الذي أتحمل هذا المغرم عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا بوصفه نبيا ام بوصفه اماما للمسلمين؟ اذا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن عن هذا الحكم بناء على كونه نبيا، فمعنى ذلك، ينتبه جيدا الى هذا الذي اقول، معنى ذلك ان هذا الحكم موقوف دائما مدى دوام رسول الله. فاذا انتقل رسول الله الى الرفيق العليا الى الرفيق الاعلى انتهت النبوة، واذا انتهت النبوة توي معها هذا الحكم ايضا، لان رسول الله قال هذا الكلام بوقت كونه نبيا مرسلا من عند الله. اما ان قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بوصفه اماما للمسلمين، وامامته للمسلمين جاءت بموجب حكم من احكام نبوته، اي اوحى الله اليه فيما اوحى ان يؤم المسلمين وان يكون قائده الاول على ان يخلصه من بعد من يصلح لقيادتهم الى يوم القيامة. ان قلنا ان هذا الكلام الذي قاله بوقت كونه حاكما للمسلمين اماما لهم فهو حكما شرعيا ثابتا الى يوم القيامة. ويخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية هذا الحكم وتطبيقه من الخليفة من بعده ثم الذي من بعده ثم الذي من بعده الى ان ورث الله الارض ومن عليه. فأعود فأسأل هذا الحكم الذي نطق به رسول الله والذي التزمه كما رأيتم نطق به بوصف كونه نبيا ورسولا اي لانني رسولا اقول هذا الكلام ام انه نطق به بوصف كونه اماما اي لان الله اقامني اماما للمسلمين اتحمل هذه المسؤوليه. ما الجواب؟ هذا الحكم انما قاله رسول الله بوصف كونه اماما للمسلمين. وينبغي ان نعلم ان شخصية رسول الله الاولى الاساسية هي النبوة التي يجسدها الوحي، لكن هذه النبوة التي مشتاتها الوحي تفرع عنها امامة رسول الله للمسلمين، لان الله اوحى اليه ان ورأت مجتمع المسلمين ويسيسك تطرع عن نبوته ايضا قضائه بينه، فأوحى الله عز وجل اليه ان يجلس قاضيا بين المسلمين في خصوماته. النبوة العليا لا تورث، اذا توفي رسول الله انقطع الوحي وانقطعت النبوة. اما المعنيان اللذان تفرعا عن نبوته الامامة العليا للمسلمين والقضاء بين المسلمين فمستمران الى يوم القيامة بآيان من رسول الله وبيانا له في احاديث كثيرة شتى يتنى بسبب بحثها وبيانها الان. اذا علمنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ارفع في كلامه هذا قانونا ومن اهم واكبر قوانين التضامن والتكافل الاجتماعي في شريعة الاسلام، ومن ثم فهذا الحكم يجب ان يرعاه المسؤولون والخلفاء والحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. ونبسط الان خلاصة لهذا الحكم. امام المسلمين ينبغي ان يعلم ان صلته بالناس امتدادا لقول رسول الله انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، اي ان امام المسلم ينبغي ان تكون علاقته بالناس علاقة حب رحمة شفقة غيرة سهر على مصالحه، ذلك لان خليفة رسول الله لماذا يسمى خليفة؟ لانه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيامه مقام رسول الله يعني ان يجلس على الكرسي الذي كان يجلس عليه؟ طبعا لا، اذا ماذا يعني؟ ان يتحمل المسؤوليات التي كان يتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واولها هذه العلاقه المعنويه، ان يعلم امام المسلمين ان علاقته بعامة المسلمين جميعا على اختلاف فئاتهم على اختلاف فئاتهم قربا وبعدا، استقامة، انحرافا، ينبغي ان تكون علاقته بهم علاقة حب، علاقة رحمة، علاقة شفقة، علاقة غيرة، علاقة ايثار لمصالحهم على مصلحته هو. والا فكيف يطبق معنى قوله انا اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ فاذا راى هذا الامام او الحاكم هذه العلاقة في نفسه وآنس من نفسه هذا الحب لأمته وشعبه، فقد تكونت من ذلك الأرضية الصالحة لاستنباط قانون التكافل والتضامن الاجتماعي. أما إذا لم يستطع أن يرقى بشعوره إلى هذه الدرجة ونظر فوجد أن الأثرة تملأ قلبه بدلا من الإيقاظ، وأن الأمانية تفيد في كيانه بدلا من الغيرية وبدلا من الشفقة على مصالح الآخرين، والحقيقة أن ولكنه لم يتحول إلى نبضات حية مطبقة في المجتمع. ولذلك الرسول بدأ فأوضح الأرضية في كيانه عندما قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كان هذا هو الأساس لقوله من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. كل إمام بعد رسول الله ينبغي أن يترسم أهل في تثبيت هذا القانون. جمع مالا ثم راح قد ترك من ورائه هذا المال بالغا من الكثرة ما انما يملكه من، وقد فسرت سيرة النساء كلمة اهله ادق تفسير واوضحه حينما رسم لنا البيان الالهي قانون الميراث، وبين كيف تفسر الثروة بعد هذا الرجل الراحل في أوسع دائرة من نطاق آله. أوضح لنا البيان الإلهي ذلك وما عرف الناس إلى هذا اليوم قانونا أعدل في تفتيت الثروات، ثروات الميت الراحل بين أهله الباقين حسب سلم الأولويات في القرابة، ما عرف علماء الشرائع والقوانين والاجتماع قانونا اعدل ولا ادق من هذا القانون الالهي الذي تكفل ببيانه تفصيلا لا اجمالا كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، بدءا من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات. فاذا امام المسلمين ينبغي ان يكون قيما على تنفيذ هذا الامر. ليس لاحد من غير اهل هذا الانسان الراحل ان يحقق في هذا المال اطلاقا، وهذا معنى قول رسول الله من ترك مالا فلاهله، لكن فلاهله طبقا لقانون الميراث الذي شرحه الله في سورة النساء. هذا المغنم عندما يترك الرجل مغنما من ورائه ولو بلغت كنوزا، نعم هنالك حق لله في المال رسمه كتاب الله، حق الله يؤخذ من صاحبه حيا او ميتا هذا شيء اخر. فاذا طهر هذا المال وتخرج منه حق الله فالباقي كله للورث، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعليه، هذا منطق الشرع يترسمه بل يحرسه كل امام من ائمة المسلمين الى ان يرث الله الارض ومن عليه. اذا مات رجل وقد ترك من ورائه ديونا متراكمة عليه. ولم يترك غطاء لهذه الديون من المال. هل نقول على اولاده وذريته ان يدبروا انفسها؟ اذا اين قانون التضامن والتكافل الاجتماعي في شريعه الله؟ هو حبر على ورق ام هو كلام يرضي غرور التهميين؟ لا، الاسلام لا يعلم الشعارات الفارغه. الاسلام يطبق قبل ان يقول ويبدأ. هذه القروض التي تركها هذا الانسان الميت ولم يترك غطاء من المال كافيا لها، الى ما نرجع في ادائها؟ نرجع الى بيت مال المسلم. انا ولي من لا ولي لك، هذا كلام رسول الله، وهذا دعم لهذا الكلام. يقوله ابن وصفينه اماما، لا ابن وصفينه نبيا فقط. وهذا يعني ان رسول الله يتكلم باسم كل خليفة من بعده. انا ولي من لا ولي له. فاذا مات الانسان وعليه دين بالغة من الكثرة ما بلغت ولم يترك بإيجائها اموالا، اذ يبدو كون حاكم المسلمين وليا لهذا الذي مات ولا ولي له. اذا ينبغي ان يكون هو المسؤول عن وفاء هذه الدين. الدولة هي التي تمثل وتؤدي كل هذه الذمم على هذا الانسان المسلم. مات ولم يترك دينا، لكن ترك اطفالا، ترك ذرية من ورائه جياع لا يجدون طعاما، فقراء لا يجدون مالا، عراء لا يجدون لبيتا، نعم شاربين لا يجدون سكنا. اذا مات هذا الانسان وترك وراءه مغرما، من المسؤول عن هؤلاء الاطفال من بعده؟ ولي امر المسلمين. وسيدهم رسول الله الذي قال عن نفسه وعنهم: ومن ترك دينا او ضياعا فالي ان ياتي به انا، وعلي مسؤوليتي انجاز حقوقهم ورعايه شانهم. وتحت هذا الكلام العام المجمل تفاصيل فقهيه طويله الزير. من راى هذه الاحكام والتفاصيل عرف ان شريعه الله لا غيرها هي ضمانه العدل على وجه الارض، هي ضمانه تحقيق وصيغه التراحم بين الناس مهما تطورت الازمنه وتبدلت العصور. لكن لو طبقت هذه الامور، والوقت طبعا يضيق عن ان نفتح ملف البحث الفقهي ونشرح هذه الاحكام بتفصيل، لكننا بعد ان نحيل الى اماكن ذلك من كتب الفقه نجيب عن اسئله تكثر. كثيرون هم الذين قد يسالون، من علماء الاجتماع او علماء الاقتصاد او علماء الاقتصاد السياسي، قد يقولون: صندوق مال المسلمين، صندوق الدوله، اذا عرضناه لامثال هذه النفقات فانه يتبخر ويفرغ خلال 10 سنوات. واذا فالدوله كيف تستغني؟ ومن اين تنفق على مشاريعها وعلى حاجياتها العامه؟ هذا منطق لقانون الاقتصاد السياسي كما يراه الغرب. ومن ثم ورد هذا السؤال: اما منطق الاسلام اقتصاده السياسي فينطلق من ميزان الحق، منطلق النظرة الإسلامية إلى غنى الدولة هو التالي. المقياس الذي يوضع غنى ده إنما هو مدى غنى الأفراد ومدى اليسر الذي يتمتع به كل فرد فرد منهم بإقدار ما يتمتع أفراد المجتمع الإسلاميين باليسر ينعكس هذا اليسر على القمة وعلى صندوق الدولة، وإن تبدأ في الظاهر أنه صندوق فارغ. وليس العكس، أي ليس مقياس غنى الدولة وغنى الأمة امتلاء الصندوق النفسي، كما أكثر ما يمتلئ ويطيب بالمال الوفير أن ينعكس منه أي ظلا للغنى الذي يعني فيه على الناس. هذا هو منطق الإسلام. ومن ثم فقد كانت الشريعة الإسلامية تنزل الناس للسير في هذا الطريق. وعندما كانت تأتي الأموال من وراء الغزوات أو الحروب أو نحو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يبقي هذا المال عنده أكثر من 24 ساعة أمس. وسرعان ما يوزع هذه الأموال بين البيوتات ويفرقها في جيوب الناس. أفكان رسول الله بهذا يعرض صندوق الدولة للإفلاس؟ الرسول يقول ذلك. وأبو بكر عندما كان تجتمع لديه الأموال من هنا وهناك لم يكن يضيف من هذه الأموال شيئا إلا بمقدار ما يفيض من حاجة المسلمين. يبدأ فيسد الثغرات ويسد الحاجات طبقا لهذا القانون، ويرفع الناس جميعهم إلى مستوى الكفاح. فإذا زاد من بعد ذلك شيئا وضعه احتياطيا في بيت مال المسلمين. وعمر كان يسمع ذلك. عندما سيقت إليه كنوز كسرى، كنوز الدولة الفارسية، الإمبراطورية الفارسية، كانت هذه الكنوز لا تعد بالملايين ولا بالمليارات بل بملايين المليارات. ماذا صنع بها عمر رضي الله عنه؟ بدأ فقد صنع قبل كل شيء على الناس، رفع بذلك مستوى المجتمع. ارتفاع مستوى المجتمع يكون عن طريق بس ميزان الكفاية في بيوت الناس ورفعهم إلى مستوى الكفاية الصحيحة. تفرز هذه الكفاية الغنى ويتم نفوذها على صعيد المجتمع وينعكس على الدولة. هكذا كان يسمع عمر وهو لم يدرس في أي جامعة معنى من معاني الاقتصاد السياسي، ولكنه تلقاه من رسول الله، تلقاه من مشكاة النبوة. ومشكاة النبوة هي معين كل علم، معين كل علم. الوحي هو سيد كل علم. ألم يقل إبراهيم لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أي علم كان يعنيه إبراهيم؟ الوحي. فظل يتاه من تصور أن العلم له حق والوحي لا علاقة له بالعلم. والحق الوحي منبع العلم، الوحي هو علم الله يخاطبك به، ما علمك الله إياه واعتصرته بعقلك هو العلم، وما يلقنك إياه رب العلم ليس علما. من هذا الذي يقول هذا الكلام الأخرق؟ نعم، عمر بن الخطاب. هذه الأموال المقدسة كلها كان يبدأ فيوزع القسم الأكبر منها على الناس لسد حاجاتهم، لسد عوز المعوزين، لسد حاجات الغارمين، بسبب حاجات أسر مات عنها أو يقيم عليها ونحو ذلك، وبعد ذلك ماذا يضع احتياطنا في بيت مال المسلم؟ عثمان هكذا كان، علي رضي الله عنه هكذا، سائر خلفاء المسلمين هكذا صنع، عمر بن عبد العزيز هكذا صنع عندما ولي الخلافة عمر. ماذا صنع رسول بيت الدولة؟ كان يصيغ المال. ما مضت أيام إلا ووزع كل ما في هذا الصندوق على الناس، لأنه رأى أن حقوقا كثيرة للناس منعت عن أن تسلم إلى أصحابه فوزعها. جاء أصحاب الفكر الضحي المستشرقون من أمثال كرومر، يقول إن عمر بن عبد العزيز أرهق ميزانية الدولة وأوقعها في الإفلاس طبقا لهذا القانون الاقتصادي المنكر، ظن أنه عندما أغنى الناس وأفقر الصندوق الميت الذاتي أفقر الدولة، في حين أن غنى الدولة يبدأ بغنى الأفراد وينعكس بعد ذلك إلى الصندوق وليس العكس. نعم، هذا المعنى هو الذي يترسمه الإسلام، يتعلمنا إياه شريعة الله عز وجل. أما القوانين الوضعية وأما المذاهب الاقتصادية الأخرى فلا فلسفة أخرى، ولعلنا سنعود فنبحثها في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.